فاعفو فاعفو عني أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بجلال وجهك الكريم من كل شيطان رجيم. أنت العفو فاعفو عني أنت الغفور. مولاي فرج عني همي أنت مجيب السائلين. اللهم إني أسألك ربي بإسمك العظيم تكفيني شر الحاسدين. مولاي فرج عني همي أنت مجيب السائلين. سمي